قال رب أرني

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم الذين ظلموا بعذاب